لكنه مات غريبا عن المدينة. هذا جمع بين فضيلتين، فضيلة الاستيطان في المدينة، الاستيطان المقصود من الحديث الأول، وضم إلى هذه الفضيلة فضيلة الغربة، فيقاس ما بينه وبين البلد الذي ما سبيه. واضح؟ يا شيخ، بعض الكتب يقولون رواه فلان ويقولون أخرجه فلان، يعني الضابط هنا لا فرق إلا في بعض الأحيان، أو كما يقال في علم الأصول بينهما عموم وخصوص في بعض الأحيان. فكل من يقال فيه أخرجه يقال فيه رواه، وليس كل من يقال فيه رواه أخرجه. أي المؤلف لكتاب في الحديث إذا نقلت عنه تقول أخرجه في كتابه، أما أحد رواة الحديث بهذا الإسناد بتقول رواه، ما بتقول عنه أخرجه. واضح؟ يعني مثلا بتقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله، ماشي. وبتقول بالمقابل هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن ما تقول أخرجه. لكن إذا قلت رواه البخاري ماشي. فإذا بينهما عموم وخصوص أحيانا. واضح؟ في الشيخ القضايا المختلف فيها بين العامة مثل صيام المستيط مثلا، هل يجوز لنا مثلا أن نقول هذا بين العامة، نقول لهم لا تصوموا ما استبت لك الفرض، كما قيل لنا بعض الناس قال لا تقتيروا هذه القضايا بين الناس مدام علماء هذه البلاد يفتون بكذا، لا تخالفوا علماء هذه البلاد أو كذا. يعني يقول تشوشون على الناس أو كذا، فالرد على هؤلاء الناس نحن نعرف إن شاء الله أنه يجب علينا أن على الشيخ نصح في أحد الأخوة الأفاضل في الدعاء، وهو حتى يعني ملتزم بالشيخ السلفي مدرس في الجامعة الإسلامية، فكان يوم عاشوراء أعتقد التاسع، كان هذه المرة كان في يوم سبت، التاسع أو كان يوم سبت، تذكر الناس في خطبة الجمعة ذكرهم بصيام التاسع والعاشوراء، وكان التاسع يوم سبت. بعد الصلاة جيت عليه أنا بجلس لهم قلت يعني لا تصوموا يوم السبت إلا في مكتوب عليكم، ثم قلت هنا نهي ثم تخصيف بالفرض فقط، ثم لو نزلت أحدكم إلا يعني عودة لحاء شجر أو عودة عنب فليمضغه، يعني أمر يؤكد القضيه. فقد يخض معاذ أولا إمام مالك رفض الحديث، ثانيا هذا الحديث يخصصه ما بعده، هل صمت يوما قبله او يوما بعده، وبدا يعني لف الى القضيه في الموضوع هذا. فحقيقه اقول جزاك الله خير، هذا الموضوع يحتاج الى شيء من التفصيل، يحتاج الى اقامه السعوديه، يحتاج الى شيء من التفصيل. وقضايا كثيره احنا نرد عليها. خاصة إذا كان علماء هناك أفتوا بشيء قل لا تخالفهم. العلماء طبعاً لا يأخذون الحديث إطلاقاً، يعني إجماعاً. نقول هذا حديث مخصص بحديث هل صمت يوماً بعده، واليوم بعده يوم السبت، يعني سيكون يوم السبت يعني بعد الجمعة السبت.